بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين @karbala-tv.net، والتي سيجيب عليه سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد، وما أستلكم مساء هذه الحلقة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. إذا صام المكلف يوم الشيك بنية شعبان، إما صوم مندوب مستحب أو نذر أو قضاء، أجزأ عن رمضان إن كان رمضان، إن تبين أنه هذا رمضان هذا صومك يجزي عن رمضان. أنت إما تصوم يوم الشك، إما صوم مستحب أو تصوم قضاء أو نذر وغير ذلك، إذا تبين رمضان هذا يجزي عن رمضان. وإذا تبين أنه يعني يوم الشك تبين أنه من رمضان قبل الزوال، أنت مثلا صمت عندك مطلوب قضاء فصمت يوم الشك بنية القضاء، صمت قضاء قبل الزوال، أجاك خبر مثلا أو تبين أنه هذا اليوم من شهر رمضان وليس هو يوم 30 من شعبان، تجدد النية في هذه الحالة، لأنه أنت كنت ناوي قضاء الآن تبين أنه رمضان تجدد على أنه من رمضان، تجدد النية. وكذلك أيضا بعد الزوال إذا تبين أنه من رمضان أيضا كذلك تجدد النية، يعني بعد الزوال العصر مثلا تبين أنت كنت صايم مثلا مندوب أو صايم قضاء أو صايم نذر، تبين بعد الزوال بعد الظهر تبين أنه هذا من رمضان أيضا كذلك تجدد النية. وإن صام يوم الشك بنية رمضان، شنو حكم الصيام مالته؟ بطل صيامه. إذا يوم الشك صمت بنية رمضان صيامك في هذه الحالة يكون باطل. أنت تصوم بنية شعبان، إما نذر أو قضاء أو مندوب. إذا بطل صومه لازم يبقى يعني ممسك ويقضي هذا اليوم؟ نعم، إذا بطل نعم يبقى ممسك في هذه الحالة ويجب عليه القضاء بعد ذلك. وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي، إما الأمر الواقعي لا يخلو، إما يكون وجوبا أم ندبا، فهذا صام قال أنا صوم بنية الأمر الواقعي، والأمر الواقعي في الواقع لا يخلو من إما يكون مندوب أما يكون واجب، في هذه الحالة كذلك أجزأ. وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه إما الوجوب أو الندبي حكمه بصحة صيامه في هذه الحالة. وإن صامه على إنه إن كان من شعبان كان ندبا، وإن كان من رمضان كان وجوبا. هنا يوجد ترديد في النية، يعني المكلف هنا عند ترديد في النية، إن كان من شعبان فهو ندبا يعني يوم الشك، إن كان من شعبان فهو ندبا، وإن كان من رمضان فهو وجوبا. هنا يوجد ترديد في النية، طبعا هنا على رأي سماحة السيد، والمسألة خلافية، على رأي سماحة السيد هنا الصيام صحيح أيضا. وإذا أصبح فيه في يوم الشك ناويا للإفطار، يوم الشك يوم 30 من شعبان كان قعد الصبح هو ناوي للإفطار لكن لم يتناول أي شيء من المفطرات، وإنما هو كان ناوي للإفطار، تبين أنه من رمضان. متى تبين؟ إذا تبين قبل الزوال أنه من رمضان جدد النية، إذا تبين بعد الزوال هو أصبح ناوي في يوم الشك أصبح ناوي للإفطار، ما عرف أنه هذا من رمضان، ما عرف أن هذا رمضان إلا متى؟ إلا بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر أو العصر مثلا عرف أنه هذا رمضان، وهو شو ما متناول أي شيء من المفطرات، كان ناوي الإفطار ولم يتناول أي شيء من المفطرات. في هذه الحالة يحتاط بإتمام الصوم، يتم الصوم برجاء المطلوبية وثم القضاء، يعني يجدد النية يجدد النية ويتمم صومه برجاء المطلوبية، ثم بعد ذلك يقوم بقضاء هذا اليوم. طيب يعني سيدنا عفوا، بعض الناس اللي هم ذهنيتهم بسيطة، هذا التفصيل قد يدخلهم في حالة من الغموض والإشكاليات، يعني بكلام بسيط ممكن الإجابة أنه إذا سأل شخص قال شو أصوم أنا يوم الشك، نقدر نطيف الإجابة سريعة؟ يعني تقام ذكرنا أنه يوم الشك ما يصوم بنية رمضان، يصوم بنية شعبان، يريد يصوم قضاء، يريد يصوم نذر، بلي يريد يصوم مستحب، يجوز يعني أي واحد من أين هو مخير له الخيار في ذلك. طبعا إذا كان هو مطلوب قضاء من رمضان لا يجوز له الصيام ندبا يعني صوم مستحب، وإنما يجب عليه القضاء. يعني إذا كان هو مطلوب شخصيا مطلوب قضاء من قضاء عن يعني أيام من شهر رمضان يجب عليه القضاء في هذه الحالة، لا يجوز له أن يصوم ندبا. تجب استدامة النية إلى آخر النهار، يعني وقت النية كما ذكرنا أنه في الواجب المعين مثل شهر رمضان وقت النية عند طلوع الفجر، وهذا آخر وقت للنية في شهر رمضان، يجب استدامة هذه النية إلى آخر النهار. لماذا؟ لأن هذا الصوم أمر عبادي، والأمر العبادي لا بد أن يتحقق من أوله إلى آخره بنية. فإذا نوى الإفطار فعلا، الآن نوى أنه الآن نوى الإفطار أو تردد في ذلك، هذا منافد استدامة النية لو لا؟ كما قلنا أنه يجب أن تكون النية استدامة النية من أول النهار إلى آخر النهار. إذا نوى الإفطار فعلا أو تردد في ذلك هذا ينافي استدامة النية، كذلك أيضا يبطل صومه. وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط، هذا اللي الذي نوى قطع الصيام فعلا، نوى القطع فعلا أو تردد في ذلك، رجع إلى نيته السابقة، كذلك سمح السيد يقول حتى وإن رجع إلى نيته السابقة بطل صيامه على الأحوط وجوبا. طبعا الاحتياط الوجوب مخير ما بين العمل بهذا الاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر. وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي، يعني بعد ساعة بعد ساعتين عند صارت نية قطع الصوم، أو تردد في ذلك أيضا، يعني تردد فيما سيأتي من الآنات من آنات الصوم، أيضا كذلك يبطل صيامه. وكذلك أيضا لو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، مثلا هذا الشخص نوى أن يشرب الماء أو نوى أن يأكل، لم يأكل ولم يشرب الماء، مجرد أنه نوى، أو نوى الجمعة مثلا، نوى الجمعة ولكن لم يفعل الجمعة، ما هو حكم صيامه؟ هذا الصيام راح يكون باطل أيضا. كذلك نوى المفطر لم يتناول المفطر، هو طبعا هنا أيضا صيامه يبطل، لكن ليس عليه كفارة، عليه القضاء فقط. وإذا تردد للشك في صحة صومه لم يضر بصحته، صار عنده تردد، سبب التردد هذا هو الشك في صحة صومه، يضر هذا بالصوم هذا لا يضر بالصوم، لأن هذا في الواقع هنا الترديد في الحكم الشرعي الوضعي، الترديد هنا ليس في العمل، ما عنده ترديد في العمل، الترديد هنا في الحكم الشرعي الوضعي، هذا ما يضر بالصيام. هذا كله في الواجب المعين، سواء كان معين بالأصل كرمضان أو معين بالعارض كالنذر المعين. أما الواجب غير المعين مثل قضاء شهر رمضان، مثل النذر مثلا، كذلك أيضا بالنسبة إلى صوم الكفارة، في كل هذه الموارد التي ذكرناها، وهي إذا نوى القطع فعلا أو تردد في ذلك، أو نوى القطع فيما سيأتي أو تردد في ذلك، إذا رجع إلى نيته قبل الزوال نحكم بصحة صيامه. هذا بالنسبة للواجب غير المعين، الكلام اللي ذكرناه مختص بمن؟ مختص بالواجب المعين. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة بالمسألة الخاصة في فقه الصوم نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو البقاء معنا. جزاكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وعودة لسماحة السيد خضير المدني، حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله، أهلا وسهلا. يعني سماحة السيد، كاميرا برنامج منهاج الصالحين تجولت في الشارع وأخذت جملة ومجموعة من الأسئلة، يا حبذا أن نشاهدها معا. السلام عليكم سيدنا، أحب أسأل سؤال. أنا عسكري داوم كركوك بالنسبة لرمضان، وأداوم 14 وأنزل 7 أيام للبيت، صيام شلون راح يصير؟ التحاقي أو نزول شلون، أو قصايم أو أفطر؟ السؤال يوجهه إلى سيدنا الكريم، وهو أثناء الصلاة وأنت في مثلا بالركعة الثانية أو بالقيام، وشفت قدامك طفل يريد يوقع بنهر من الماء، يعني تترك صلاتك وتتوجه له؟ لا. وثاني حالة مثلا أثناء الصلاة مالتك وشفت مثلا حريق ببيتك، تترك صلاتك بهاي الحالة وتروح تنقذ البيت أو تبقى على صلاتك؟ والحالة الثالثة مثلا جاي تصلي وشفت أفعى جاي عليك تقرصك، تترك صلاتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤال إني أسأل وأريد الإجابة عليه. إني بشهر رمضان صائمة ويصعد السكر إلى 350 درجة، يعني هل يجوز لي الإفطار؟ أنا صائمة يعني مو برمضان هتشي قضى، ونسيت شربت ماي، بس أنا قضيت صمت بداله. هذا هو. يعني إنسان مات يعني هو يشرب خمر، فيصير يعني نعطى له صوم أو صلاة؟ يعني سمح سيد، احنا شاهدنا جملة من الأسئلة. نستوقف بالسؤال الأول اللي هو للسائل هاني جعفر، يقول أنا عسكر أداوم في كركوك 14 يوم وأنزل 7 أيام، فما هو حكم صيامي وصلاتي؟ من أقسام الوطن المكان الذي يتخذه الشخص مقرا له لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه. يعني مثلا إذا شخص يروح الكركوك مثلا أو يروح البغداد، لا يصدق عليه أنه مسافر إذا كان هذا اتخذ هذا المكان مقر له لفترة طويلة، بحيث العرف يراه أن هذا مقر لهذا الشخص. فإذا كان الشخص مثلا عنده قصد التوطن مثلا أو العمل، عفوا، إذا كان عنده قصد مثلا الدراسة، مثلا يكون طالب مثلا في جامعة معينة أو لغرض العمل، أو يكون موظف أو يكون عسكري، فعند قصد الإقامة في مكان معين مثلا كما ذكر الأخ السائل في كركوك، عند قصد التوطن لمدة سنة ونص، على أن يبقى على الأقل في كل أسبوع 5 أيام، يعني بالشهر ايش قد راح يبقى 20 يوم في الشهر الواحد. فعند قصد التوطن لمدة سنة ونص كما قلنا، في كل أسبوع يبقى 5 أيام في هذا المكان. في هذه الحالة يعتبر هذا الشخص، سواء كان كما قلنا طالب أو عامل أو موظف أو عسكري، شو يعتبر هذا؟ يعتبر هذا مقر إليه. هذا مقر إليه بالنسبة إلى صلاته في هذا المكان، صلاته تكون تمام. كذلك أيضا مثلا إذا كان في شهر رمضان يصوم في هذا اليوم. بالنسبة للأخ هاني عنده تقريبا حدود 20 يوم عنده في الشهر الواحد، فهو إذا عنده عزم على البقاء لمدة سنة ونص في هذا في مدينة كركوك، فتعتبر إلى مقار. طيب سيدنا، بمجرد نية التوطن تترتب عليه أحكام الوطن؟ كلا، لا تكفي، يعني فقط مجرد نية التوطن غير كافية، لابد أنه هذا الشخص يعني يبقى في هذه المنطقة، يعني في كركوك مثلا كشهر، بحيث يصدق عرفا أنه هذا أصبح وطن إليه. قبل هذا الشهر، قبل هذه الفترة، الأحوط لزوما أنه يجمع ما بين القصر وما بين التمام، يعني بالنسبة لصلاة الرباعية، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، يصليها 4 ركعات، ثم يرجع أيضا، يعني من يصلي صلاة الظهر 4 ركعات يرجع مرة ثانية يصليها قصر. وبالنسبة للصيام يصوم إذا كان مثلا في شهر رمضان ويجب عليه القضاء، فهو يحتاط قبل الشهر. يعني سؤال آخر كان الهيثم عودة يسأل، يقول أثناء الصلاة وأنا في الركعة الثانية أو القيام، شاهدت طفل يريد أن يقع في النهر، فهل يجوز لي في هذه الحالة قطع صلاتي؟ بالنسبة إلى الفريضة لا يجوز قطع الفريضة اختيارا، يعني أنت ماكو ضرورة، ما يجوز لك قطع الفريضة على الأحوط وجوبا. أما إذا كان هناك غرض تهتم به، سواء كان هذا الغرض ديني أو دنيوي، يجوز قطع الفريضة هنا. إذا كان هناك غرض أنت تهتم به ديني أو دين أو دنيوي، يجوز قطع الفريضة. مثلا أنت قاعد تصلي بالجامع مثلا، فأثناء الصلاة شفت نجاسة في الجامع، يجوز قطع الفريضة هنا. بل يجب في بعض الأحيان قطع الفريضة كما في سؤال الأخ. نعم يجب هنا قطع الفريضة إذا هناك، إذا كان هناك ضرر على نفس الشخص نفس المصلي، أو مثلا كان هناك ضرر على من يجب عليه حفظ شرعا، مثلا ابنه مثلا على سبيل المثال، زوجته، أبوه، أمه، مثلا صار حريق، مثلا هو قاعد يصلي صار حريق، صار حريق مثلا، هذا الحريق قد يضره مثلا، أو مثلا هذا الحريق يضر ناس اللي هم واجب عليه حفظهم، مثل الأم أو الأب مثلا أو الأولاد، أو مثلا نفس محترمة يجب عليه أن يحفظها شرعا، مثلا شاف مثلا طفل من أطفال المؤمنين مثلا يريد يسقط في الماء مثلا، أو مثلا يريد مثلا يقع في النار، أيضا كذلك هنا يجب عليه أن يقطع الفريضة. نعم يجب عليه هنا أن يقطع الفريضة. كذلك إذا كان مثلا يصلي وإجا سارق مثلا، سرق أموال، هاي الأموال يجب عليه شرعا أن يحفظها. طيب إذا شاهد أموال مثلا مال كبير مال يضر به، كذلك أيضا هنا يجوز عليه كذلك هنا يجب عليه أن يقطع الفريضة. طيب سيدنا إذا شاهد أفعى ممكن أن تلدغ هاي الأفعى في هذه الحالة، هل يجب عليه؟ كذلك أيضا هو يجب عليه أو حشر مثل عقرب، كذلك يجب عليه حفظ نفسه، هنا أيضا كذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يقطع الصلاة. طيب سيدنا هذا الحكم يجري في النافلة أم فقط في الصلاة الواجبة؟ نعم بالنسبة للنافلة، النافلة يجوز قطعها مطلقا، سواء أكو ضرورة أو ماكو ضرورة. صلاة النافلة يجوز قطعها، هذا الكلام اللي ذكرناه مختص بصلاة الفريضة، أما بالنسبة للنافلة يجوز قطعها مطلقا. طيب يعني سيدنا إذا ما قطع الصلاة، نعم إذا حالة القطع واجب عليه، نعم حكم صلاته، نعم إذا يعني هو حسب هذه الفروض قلنا فيه أنه في بعض الموارد أنه يجب عليه القطع، لكن هذا لو اشتغل بالصلاة أكمل الصلاة، مثلا شاف طفل يريد يسقط بالنار وهو أكمل الصلاة مالته، الصلاة مالته تكون صحيحة، ولكن يعتبر آثم لعدم إنقاذه للطيف. طيب سيدنا من الأسئلة التي شاهدناها سؤال الأخت المؤمنة فاتن ياسر، تقول أنا صائمة ولكن مريضة بالسكر، وأحيانا يصعد السكر إلى درجة 150، فما حكم يعني الصيام؟ هل يجوز لي الإفطار؟ نعم لا يصح الصوم من المريض، إذا كان الشخص مريض لا يصح الصوم منه. إذا كان الصوم يؤدي إلى شدة هذا المرض، المرض يشتد عليه، أو مثلا يؤدي إلى زيادة الألم يزيد بمقدار بدرجة إذا صام مثلا، أو مثلا طول فترة البرق، كان مريض إذا ما يصوم ممكن إنه 5 أيام يطيب من المرض، لكن إذا صام مثلا فد 20 يوم يلا يطيب من المرض، كذلك أيضا هنا لا يصح منه الصوم. كل ذلك هذا بالنسبة للضرر اللي ذكرناه شدة المرض أو طول البرق مثلا أو زيادة الألم، كل ذلك بالمقدار المعتد به عرفا. طيب سيدنا إذا أفطرت في هذه الحالة يجب عليها القضاء؟ نعم إذا أفطرت هنا في هذه الحالة كما قلنا أنه هي مريضة بالسكر الصوم يضرها، فهنا لا يصح الصوم منها. بعد شهر رمضان إذا مثلا حالتها الصحية تحسنت صارت زينة يجب عليها القضاء بعد شهر رمضان، أما إذا لا المرض استمر إلى مجيء رمضان الثاني فيسقط القضاء هنا، وعليها أن تدفع فدية لكل يوم 3/4 كيلو من الطعام. جيد. سؤال الأخت المؤمنة شكرية عباس، تقول أنا صائمة صوم قضاء ونسيت صومي وشربت ماء، ما حكم هذا الصوم؟ نعم يعني أكو فد اعتقاد عند كثير من العامة يعتقد أنه النسيان لا يضر بصحة الصوم في رمضان فقط، وهذا طبعا اعتقاد مو صحيح، اعتقاد خاطئ. النسيان لا يضر بالصوم مطلقا، سواء كان الصوم واجب، الصوم مندوب، معين غير معين، رمضان، قضاء، نذر، كفارة، مستحب إلى آخره. النسيان إذا شخص نسى مثلا وشرب ماء أو أكل مثلا في أي قسم من أقسام الصوم كما قلنا واجب أو مستحب، هذا لا يضر بصحة الصوم، صومه صحيح. طيب سيدنا، هذا في حكم النسيان إذا كانت عامدة ماذا يجب عليه؟ نعم، إذا كانت عامدة طبعا يبطل صيامها في هذه الحالة، وتبقى ممسكة على الأحوط وجوبا أنها تمسك، تبقى ممسكة بقية النهار ثم تقضي بعد ذلك، وأيضا تجب عليها الكفارة لأنها كانت عامدة. طيب، يعني كان سؤال هنا لشاهدنا مع الإمرأة لم تذكر اسمها، تقول إنسان مات وهو يشرب الخمر، فهل تجوز النيابة عنه بالصلاة والصيام؟ تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات، مثلا إذا الشخص المات مطلوب صلاة أو صوم واجب تجوز النيابة عنه، وكذلك أيضا تجوز النيابة عن الميت في المستحبات، مثلا حج مستحب أو مثلا عمره، حتى وإن كان هذا الشخص شاربا للخمر في حياته أو قاطع مثلا للصلاة مثلا أو ما كان يصوم أو مثلا يسرق وهكذا، هذا الشخص تصح عنه العبادات كما قلنا، سواء كانت واجبة أو مندوبة مستحبة. أحسنتم، طيب الله أنفسكم. سماحة السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.